وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن يستغفر له. هذه ناحية علاج نفسي وسداد حق دين على الإنسان بأمر معنوي. من اغتاب إنسان، إنسان غايب عن المجلس وجاء آخر وتناوله بسم الله ولا يبالي ماذا يقول فيه، وانتهى المجلس وراح. فلما رجع أسف: هذا أخي وأنا تناولته بالغيب، هذا حقه علي كبير. أيحب أحدكم أن يكون لحم أخيه ميتا؟ ماذا أفعل؟ انظر إلى وفاء الحق بالتوبة. ما يكفي أن يقف ويقول: يا رب أنا تبت إليك من غيبتي لأخي فلان. لا، هذا أمر بينك وبين الله، وتبت وتاب الله عليك أو لم يتب هذا شيء آخر، لكن حق المسكين الذي جرؤت وأقبلت عليه ونهشت لحمه وهو حي، كيف تكفر عن هذه الخطيئة العظيمة؟ قال إيش؟ كفارة من اغتبته أن يستغفر له. أن يستغفر له. هناك بعض النصوص في هذا الحديث: فليذكره بخير في المجلس الذي اغتابه فيه. لك أنه يقول واحدة بواحدة، فإذا جاء يوم القيامة وصاحبه لم يعلم بأنه كان اغتابه ولا استغفر له، وقام يطالب بين يدي رب العزة أن يرد عليه حقه في أكله لحمه ميتا، فيجد في جانب هذه الخطيئة في ظهر الصحيفة أنه قال: يا رب اغفر لصاحبي فلان، فوجه الصحيفة غيبة منه، وظهر الصحيفة إيش؟ استغفار له. هذا الاستغفار ما يروح بلاش، فيكون إن كان قد حصل على المغتاب خطأ وخطر وعيب فقد لحقه خير في هذا الاستغفار وفي هذا الدعاء. وبعض العلماء يقول يزيد في أي شيء قد اغتابه، اغتابه في عرض، يجب أن يذكر عرضه بأكمل وأحسن ما يكون ليكون النوع. اغتابه في أكل الحرام، يجب أن يكون دعاؤه واستغفاره إياه بتمجيده في التحري بالحلال. يبقى واحدة بإيش؟ بواحدة. وهكذا اغتابه بالذكر، بالكذب، بالنميمة، لا بد أن يكون في استغفاره إياه نوع من موضوع مغتابه فيه ليكون الجزاء من جنس إيش؟ العمل. قال: وعن عائشة. السؤال هنا يا إخوان: الغيبة قد مضت في مجلسها ومضت، ما الذي عطفه على ذاك المجلس السابق وجاء يتطلب مخرجا؟

وآداب السلام في الطريق. بحثه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد. جماعة تمر بجماعة، يكفي واحد من كل جماعة أن يسلم ويعد عليه واحد من الجماعة الثانية، ما هو لازم الجماعة 10 رجال كل 10 سلام عليكم والجماعة الثانية 15 عليكم السلام، لا. إذا سلم البعض سقط عن الإيش؟ أجزأ عن الباقين رد السلام. نعم. والأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مر بكم وأنتم جلوس، إنسان يسخر من إنسان، إنسان يفعل شيء غير لائق بالأخلاق والعادات وطبيعة البلد، إنسان يفعل في طريقه ما يؤذي، تنهونه عن ذلك، تأمرونه بالمعروف، تعلمون الجاهل، لأنكم جلستم على الطريق وهذا من أبناء الطريق ولد وابن السبيل. ابن السبيل أحد المستحقين في الصدقة، السبيل الطريق. قالوا سمي ابن السبيل لأننا لا نعرف له مولدا، وإنما ولده علينا وأتانا به هذا الطريق. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. جنى للجد. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد به الخير يتركه على ايش؟ جهالته، فيعيش جاهلا يخبط خبط عشواء. لكن إذا أراد به الخير والنجاة والسعادة وأن يكون مفتاحا للخير يفقهه في الدين، يفقهه أولا من أراد به. إذن تعليم الخير منحة من الله يريدها الله بعبده الخير الذي أحبه، والذي أراد له الخير في الدنيا وفي الآخرة. من يرد الله به خيرا، طيب وهذا مشكل، يرد بهذا وهذا لا، يرد بهذا وهذا لا، ليش؟ وش الفرق بين هذا وهذا؟ كلهم عباد الله، ولكن كل ميسر لما خلق له. يفقهه، الفقه هو دقة الفهم، والشخص الفقيه هو الذي فقه المسألة، وليس بلازم لتسمية الإنسان فقيها أن يحيط بجميع مسائل الفقه، هذا لا تنتهي أبدا، ولكن تكون عنده ملكة واستعداد تؤهلانه إلى إدراك ما وراء النص أو ما وراء المسألة. والفقه في الدين ليس قاصرا على نصوص الكتاب والسنة، أمور قد تطرأ ليس فيها نص لكن أوتي فقها يستطيع أن يتصور، وقد يكون إلهاما من الله، وعونا له وبصيرا. هل فيكم من راق؟ قال بلى. تعال ارقي لنا هذا السيد. طيب مرحب، لكن لا ارقيه حتى تعطونا جعلا من الغنم. لأنهم طلبوا منهم العشاء أولا، قالوا روحوا عنا بس، فجعلوا له جعل. فقرأ الفاتحة فنشط الرجل وأخذ جعل الغنم وجاء لأصحابه. الرسول سأله: وما يدريك أنها رقية؟ هذا وحي الله وكلام الله، والكل يقرأه ويحفظه. سمعنا أنت من جماعتك اللي أدركت أنها رقية؟ إيش قال؟ شيء نفث في روعي. وكذلك يا أخوان، كثيرا ما ترد المسألة الخلافية ويتعب طالب الفقه العلمي في البحث عن حلها أو جوابها فيعجز، وفي لحظة تأتيه نفحة من الله، والله لا بجهده ولا ذكائه ولا فطنته، في نهاية المشوار من الجهد والتدقيق تأتيه ومضة، ومضة نور، فإذا به يبصر حلها. أراد الله به خيرا ففقهه وفهمه إياه. هناك قضية سليمان وداود، ففهمناها سليمان، وكلنا أتينا الاثنين علماء والاثنين فهمين، ولكن اختصصنا سليمان بفقه هذه بالذات. وهكذا من وجد نفسه أن الله سلك به طريق العلم، أي العلم، علم الجيولوجيا هذا مطلوب، علم الكيمياء هذا مطلوب، علم الطب هذا مطلوب، علم الحيوانات، علم الزراعة، علم الذرة، كل هذا مطلوب، ولكن سيدها إيش؟ الفقه في الدين. لأن هؤلاء الأساطين من العلماء محتاجين إليه، وهو لا يحتاج ولا واحد من هؤلاء. هؤلاء يخدمون المجموعة. إذن يفقهه في الدين. ولهذا يقولون في إمامة الصلاة، إذا كان عندنا سيبويه ونفطويه وابن خروف وابن عصفور وابن هشام وابن عقيل، كل هؤلاء أئمة في إيش؟ في النحو، ولكن لا يفقهون في الدين وأحكام الصلاة. وعند واحد متخرج من الثانوي ما عاد يؤهل الأئمة في الصلاة، نقدم أحد العلامة هؤلاء ولا نقدم هذا الطالب من الثانوي؟ أفقههم لكتاب الله. والباب هذا باب واسع، ويكفي حثا لطالب العلم أن يعنى بالتفقه في الدين. ولقد وجدنا جبلة الفقه في الدين لها قوة مغناطيسية تخرج الإنسان من مجال بعيد وتأتي به على طريق الفقه. نجد طبيب، نجد مهندس، نجد كيماوي، نجد طيار، نجد عسكري، ماهرين في علومهم، وإذا بهم يتدحرجون قليل قليل قليل إلى التفقه في الدين. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن نفقههم في دين الله، واجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بالمناسبة يا أخوان، التخصص بالتفقه في الدين لا يمنع، بل يستدعي أن تجمع حواليه من العلوم الأخرى، لأنها تساعد على فهم الدين والتفقه فيه. وعبارة عند أخواننا الشناقطة، العلم جران، جران يعني مقترن بعضه ببعض، فلكي تكون فقيها في الدين يجب أن تفهم كتاب الله، ولكي تفهم كتاب الله يجب أن تعرف النحو والصرف والبلاغة، وكذلك الحديث يجب أن تعرف مصطلح الحديث وأصول الفقه، وهكذا أصول الفقه والسيرة التاريخ، كل هذا يصب في خدمة الدين. كان أكثر علماء السلف يحسنون الطب، والذي انتشر بين أيدي الناس بالطب النبوي ما جمعه إلا العلماء، لأنهم يعنون بهذا ونواحي أخرى في الصناعة في الزراعة. العلماء يقولون إذا أردت أن تكون فقيها فعليك بعلم واحد، وإذا أردت أن تكون أديبا فعليك بجميع العلوم، يعني تتزود من كل العلوم المختلفة وخاصة العلوم العربية. وعلماء التربية يقسمون مناهج التعليم إلى قسمين، قسم تمهيد وتوطئة، وقسم تأصيل وغاية، أو قسم وسائل وقسم غايات. ويدرسون الوسائل ليتوصلوا بها إلى الغايات. فمثلا يقول لك طالب علم الآن، من يرضي الله به خيرا يفقهه في الدين، إذا ما في حاجة أن أدرس النحو ولا الصرف ولا البلاغة ولا أدب اللغة ولا ولا ولا إلى آخره. يقال له أخطأت، لأن هذه وسائل لتلك. كيف تفهم معاني ألفاظ القرآن إذا لم تدرك النحو والصرف والأساليب البلاغية والسياق الأدبي؟ هذا كله في أسلوب القرآن. إذن أنت تأخذ هذه وسائل ولا تقف عندها، لا، تجاوزها واحملها معك وسيلة عند الحاجة. فإذا جئت إلى الغاية بذلت كل وسعك فيها مستعينا بوسائلها. هل يمكن لإنسان أن يكون فقيها دون أن يكون يعرف أصول الفقه؟ لا. كانوا لنا الشيخ الأمين رحمه الله يقول، العلماء يقولون جهلة الأصول عوام العلماء، وعند العلماء عامي، لأن أصول الفقه يفتح لها القواعد وينير له الطريق ويبين له في غرفة الجراحة والمشرحة، لما تأتي الكلمة ولها عدة معاني فين يروح يعرضها ويشوف المعنى الذي يتناسب مع القصد في الآية وغيرها. وهكذا يفقه في الدين ويعلمه ما يستلزم هذا الفقه. وأهم شيء في ذلك هو تقوى الله، تقوى الله ويعلمكم الله. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى والتوفيق.